شجرة جذع حتى تدركك أمنيتك. اعتزل الفتن، هذا فيه الاعتزال، اعتزال الفتن وأهل الفتن وعدم الاختلاط لهم. هذا الناس يقول ما علي، أنا أجلس معهم وأنا ما عندي إن شاء الله شر ولا عندي، لكن أجلس معهم واستمع لهم وأنا على ما أنا عليه. يقول نعم أنت بالأول على ما أنت عليه، لكن إذا جلست معهم ومعهم حجج شيطانية ومعهم يأثرون عليك. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد مع القوم الظالمين. من هو؟ الله نهانا عن الجلوس مع القوم الظالمين، ومن أظلم الظالمين دعاة الفتنة. لا تقعد معهم، لا تستمع لهم، لا تقول أنا أعرف ولا يمكن يخدعون وأنا لا. لا تزكي نفسك يا أخي. حذيفة بن اليمان على علمه وعلى فضله يقول له الرسول اعتزل تلك الفتن ولو أن تعض على أصل شجرة. لو ما عندك حلال، ما عندك مال ولا عندك طعام ولا شراب، لو تعض على شجرة يابسة أحسن لك من أنك تجالس أهل الفتن وأهل الشر فرارا بدينك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: نسمع كثيرا الطعن في الصحابي الجليل الخليفة الراشد عثمان بن عفان. نسمع الطعن في الصحابي الجليل الراشد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. هو الشر ما انقطع، ما انتهى بقتل عثمان. الذين قتلوا عثمان لهم تلاميذ ولهم أتباع، ما يزالون يتوارثون هذه الفتنة والعياذ بالله. نعم. أنتم سمعتم مقام خليفة رسول الله رضي الله عنه عمر عثمان بن عفان وفضله ومكانته في الإسلام، عرفتم هذا، فلا تسمعوا لمن يطعن فيه أو يتكلم فيه. هم يطعنون في دينه، يطعنون في عقيدته، أبدا ما يمكن. إنما يطعنون في أشياء تافهة لا تضر في الدين ولا تضر. نعم. هل الدعاة الذين على أبواب جهنم يكونون من المبتدعة في الإسلام أم من الكفار؟ رسول صلى الله عليه وسلم سئل عنهم، قيل صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا، يعني من قبيلتنا ومن جماعاتنا، قد يكونون من بلدنا ومن أسرتنا أيضا. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب فصحى. الله قال في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأنهم أهل فصاحة وأهل بلاغة. فتنة والعياذ بالله. نعم. يقول السائل: كيف نوفق بين اعتبار أن الولد فتنة من الفتن وأن الأنبياء والمرسلين قد كانوا يسألون الله أن يهبهم الولد؟ نعم، ذرية طيبة، ما قالوا هب لنا ولد وسكتوا، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. يقول زكريا عليه السلام، وإبراهيم ماذا قال؟ ربي هب لي ربي هب لي من الصالحين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يدعو لذريته، ما طلبوا ذرية فقط، طلبوا ذرية صالحين. نعم. يقول السائل: ما هو أفضل شرح لكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب أحاديث الفتن والحوادث؟ لا أعلم له شرحا، لكن هو مجموع من كتب السنة، وكتب السنة مشروحة. إذا رأيت رواه فلان، رواه الترمذي، راجع شروح الترمذي. إذا رأيت رواه أبو داود، راجع شروح أبي داود. إذا رأيت رواه البخاري، رواه مسلم، راجع شروحها. نعم. يقول السائل: هل المعاملات مما تدخل فيه البدعة باعتبارها من الأمور الدينية أو أنها من الأمور الدنيوية؟ يدخل فيها المحرمات، المعاملات يدخل فيها التحريم، لا يدخل فيها البدعة، يدخل فيها التحريم. هناك معاملات محرمة وخبيثة، وهناك معاملات مباحة وطيبة. نعم. فضيلة الشيخ، ما القول في من قال في يمينه ورب الكعبة؟ صحيح، رب الكعبة هو الله جل وعلا، إنما المحذور أن يقول والكعبة أو حلفت بالكعبة، هذا لا يجوز، لأن الكعبة مخلوقة، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. أما إذا قال ورب الكعبة فهذا صحيح. نعم. هل تعتبر القنوات الفضائية من الدعاء الذين يدعون على أبواب جهنم؟ نعم، هي من وسائل، هي القناة الفضائية هذه مخترعات، لكنها من وسائل، إما أن تكون وسائل خير وإما أن تكون وسائل شر حسب ما تستعمل. إذا استعملت في الخير صارت وسيلة للدعوة إلى الله، وإن كانت استعملت في الشر صارت وسيلة شر، أي حسب استعمالها. نعم. وإلا هي في حد ذاتها صناعة ومباحة. نعم. أحسن الله إليكم، هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل يجوز الانتساب إليها؟ السلفية هي الأصل يا أخي، ما هي بحزب من الأحزاب، هي الأصل، هي الأصل، وما خالفها فهو باطل. نعم، قد يسمون حزبا لأن الله قال أولئك حزب الله، نقول نعم هي حزب لكنها حزب الله، وما خالفها فهو حزب الشيطان، كما ذكر الله أولئك حزب الشيطان. نعم نعم. أما أن تقول السلفية حزب وتسكت، لا، تقول السلفية حزب الله لأن الله سماهم حزب الله. نعم. أحسن الله إليكم، كيف نعرف العالم الرباني في هذا الزمان؟ أظن الوقت غلط. أحسن الله إليك. نعم غلط. طيب، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، صلى الله عليه وسلم.